استلقت ريما على ظهرها إلى جانب ندى وهي تتنهد في إعياء. كانت الساعة قد تجاوزت الواحدة بعد منتصف الليل حين أوت الفتاتان إلى الفراش. عقدت حجبيها في قلق وهي تحدق في سقف الحجرة المظلمة. ستتأخرين عن جامعتك غدا؟ ابتسمت ندى وهي تقول مخففة: لا تشغلي بالك، يمكنني أن أواصل النوم في قاعة المحاضرات. دروس الصباح مملة وعديمة الفائدة في الغالب، لكنني مضطرة إلى الذهاب حتى لا أستمع إلى نفس الأسطوانة القديمة من أمي. همست ريما في توتر. لو أنها تتفطن إلى أنك قد ساعدتني فإنها ستعاقبك بالتأكيد، همست ندى وهي تغطيها باللحاف. لا تقلقي بشأني، لو لم أكن معك لما انتهيت مما طلبته حتى الصباح. هيا يجب أن تنامي الآن، فيجب أن تخرجي إلى السوق قبل أن تستيقظ. تنهدت ريما مجددا ولم تجب. سكنت الحركة لدقائق ولم يعد يسمع غير تنفس ندى المنتظم وقد خارت قواها، لكن ريما لم تستطع النوم رغم التعب والإجهاد، بل ظلت مفتوحة العينين وبعض الأحلام تراودها. همست بصوت خافت: ندى، هل تعلمين لماذا أود البقاء في لبنان؟ سألتها ندى بصوت داهمه النعاس. لماذا؟ أجابت ريما بلهجة حالمة: لأنني أتمنى أن أموت شهيدة، وهنا في الجنوب الأعداء قريبون، وكل يوم نسمع عن عمليات المقاومة وعن الشهداء، أود أن أكون منهم. انتبهت ندى على الفور ورفعت رأسها وهتفت وقد تيقظت حواسها: ماذا؟ تريدين الموت في الحرب؟ هل جننتي؟ همست ريما موضحة: إنها الشهادة يا عزيزتي، الشهادة. وما هي الشهادة؟ قالت ريما ببساطة وابتسامة بريئة على شفتيها: أن أموت في سبيل الله، فيحبني الله ويكرمني، فأدخل الجنة دون حساب أو عقاب. سكتت ندى للحظات. لم تكن فكرة الحياة بعد الموت متجذرة في معتقدات اليهود، ولم يكن الحساب والعقاب من اهتماماتهم، لذلك فإنها لم تستوعب رغبة ريما الغريبة. قالت في احتجاج: لكنك ما زلت صغيرة، لماذا تريدين الموت الآن؟ أريد أن أذهب إلى الله، أريد الجنة. أطرقت ندى ثم همست في حذر: وهل كل المسلمين الذين يذهبون إلى الحرب يريدون الشهادة؟ هزت ريما رأسها مؤكدة وهي تقول: نعم بالطبع، يطلبون النصر أو الشهادة. اتسعت عينا ندى من الذهول وتسارعت دقات قلبها في رعب، ورن في رأسها اسم واحد: أحمد. خرج جايكوب من المصنع بعد أن أرخى الليل سدوله على المدينة الحالمة. انقضى يوم آخر من العمل المتعب، لف وشاحا حول عنقه حين هب النسيم الندي ليداعب وجهه، ثم سار في خطى وئيدة في الطرقات شبه الخالية المؤدية إلى الحارة الكبيرة. كانت حرارة الصيف الملتهبة قد تركت المجال لرطوبة الخريف المنعشة، لكن الهواء البحري في تلك الآونة كان يحمل معه بوادر برودة لاذعة تنذر بشتاء قاسي. تقل الحركة في المدينة في تلك الفترة من السنة بعد انقضاء فصل الصيف المليء بالحيوية والحياة. لم تعد سوى المقاهي الشعبية تستقبل العاطلين وأصحاب الفراغ إلى وقت متأخر من الليل بعد أن انسحب السياح والزوار الصيفيون. تمهل وهو يعبر الأنهج الضيقة التي تردد صدى بلاط وقع الخطوات الرصينة، وأخيرا وصل إلى المنزل. قبل أن يدلف إلى الردهة توقف عند المدخل، فتح صندوق البريد ودس يده في الفراغ المظلم ليسحب مجموعة الرسائل التي استقرت في قاعه. سار في اتجاه الباب وهو يقلبها ويقرأ أسماء المرسلين. تنهد وهو يلقي بالفواتير الواحدة والأخرى على المنضدة القريبة. فجأة تسمر مكانه وأخذت أصابعه في الارتجاف. مزق غلاف الرسالة التي شدت انتباهه بسرعة وفتحها دون تأخير. إنها الرسالة 12 التي تصله منها منذ سفرها إلى لبنان، تكتب إليه كل أسبوع تقريبا لتطمئنه عليها وتوافيه بأخبارها، رغم أنه لم يحاول الاتصال بها أبدا. لا يزال صوتها المرتبك يرن في أذنيه بعد أن ردت على مكالمته في منزل راشيل مصادفة. لم يستطع أن يعاود الاتصال رغم اشتياقه إليها وإلى كلماتها الحنون غير المرتبة. أما الآن وقد أصبحت تقيم في منزل سونيا فقد تضاعفت المسافات بينهما. فض الرسالة والتهم سطورها القليلة في لهفة. أصبحت تلك عادتها، قليلة الكلام، متحفظة في عواطفها، مقتضبة في فضفضتها. يذكر ظهور بوادر العزلة لديها، لم تكن كذلك من قبل، على الأقل معه هو. لكن منذ أخذت أفكارها المتطرفة تعشش في رأسها لم يعد له سلطة عليها ولا مكان لديها. لكن لا، هذه رسائلها وكلماتها تقر بالعكس. ها هي أحبك بابا يعقوب التي تختم بها كل خطاباتها، تداعب قلبه وتنفض عنه الصدأ الذي علاه منذ سفرها. تلألأت العبرات في عينيه وهو يعيد قراءة الرسالة من جديد، يريد أن يحفظها عن ظهر قلب كما حفظ سابقاتها. عزيزي، هل أنت هنا؟ أخفى الرسالة بسرعة في جيب سرواله وتمالك نفسه حتى لا تتجاوز الدموع رموش عينيه. التفت إليها مبتسما كالعادة وهو يضع قناعا جديدا على وجهه ليمثل السعادة والانشراح. العشاء ينتظرك، الأطفال أووا إلى النوم منذ قليل، صرت تتأخر كثيرا في العمل. تابعها دون تعليق، راشيل تقول إنها بخير، سونيا ستهتم بها بالتأكيد، فهي ابنة عمه مهما كان، وأطفالها من أب مسلم. لا شك أنها ستعامل ريما معاملة حسنة، على الأقل وفاء لراشيل والصداقة التي بينهما. يعلم أنه يمكنه الاعتماد عليها. هل يمكنه ذلك حقا؟ لم يكن متأكدا، لكنه يحاول إقناع نفسه بأن ما فعله هو الصواب. ريما بخير، هكذا تقول رسائلها. لو كانت تشكو من شيء لكانت أخبرته. إنها مدللته، لا يمكنها أن تخفي عنه قلقها وكدرها. أخبرت سارة وباسكال عن رحلة الأسبوع المقبل، كانا متحمسين جدا، إنها فكرة جيدة حقا. ابتسم مجددا وهو يتناول لقيماته الأولى. إنه سعيد هكذا، عائلته سعيدة وحياته مستقرة، ولا يمكن أن يسمح لشيء بأن يعكر الصفاء الذي جاهد كثيرا حتى يستعيده. هز رأسه موافقا وهو يطالع ابتسامة تانيا المشرقة وهي تجلس قبالته. ليس هناك شيء أهم من العائلة، هذا مؤكد. ولوهلة أحس بقطعة الورق المنكمشة في جيبه تلسعه بقسوة، أقشعر لها جسمه. لعلها كلمات ريما التي توتره في كل مرة. لازلت أدعو لك بالهداية في كل صلاة، وأنتظر اليوم الذي أجدك فيه مؤمنا حقا. أحبك كثيرا بابا يعقوب. لكنها لم تكن سوى وهلة قصيرة خاطفة، عاد بعدها إلى واقعه وإلى سعادته الراهنة. رفعت ريما الوعاء الذي ملأته ماء بصعوبة وعبرت به الفناء بخطوات مترنحة، ما إن وصلت إلى المدخل حتى أفلتته من يديها وهي تتنهد، فتناثرت قطرات الماء على البلاط. أعادت تعديل وشاحها، ثم تناولت أدوات التنظيف وراحت تعمل بجد في تلميع الأرضية مثل سندريلا صغيرة. مضت شهور ثلاثة منذ تسلمت مهمتها الرسمية من قبل سونيا، ومنذ ذلك الحين تغير نمط حياتها تماما. لم يعد بإمكانها أن تأوي إلى الفراش بعد صلاة الفجر، فطلبات سونيا تزداد تعقيدا وتضخما، ولم تعد ساعات الصباح كافية لتنفيذها. كانت تمسك الفرشاة بأصابعها النحيلة وتضغطها على الأرض بكل طاقتها، لكن عقلها كان مشغولا بدعوة سماح للتسوق التي تعد لها منذ أسبوع كامل. لم تكن قد أخذت إذن سونيا بعد، لكن عقلها كان مشغولا بدعوة سماح للتسوق التي تعد لها منذ أسبوع كامل. لم تكن قد أخذت إذن سونيا بعد، لكنه يوم الجمعة، ومن حقها أن تأخذ راحتها الأسبوعية لبضع ساعات لفترة ما بعد الظهر، كما أن أحمد قادم هذا الأسبوع. يجب أن تجد الوقت لإعداد شيء من أجله، كعكة أو ما شابهها. سماح ستشاركها في تحضيرها بالتأكيد، لكن لا أحد يمكنه توقع ما تخفيه سونيا في جرابها من مفاجآت. الأسبوع الماضي طالبتها بأن تعد المرطبات للضيوف القادمين يوم السبت، فحرمتها من فسحتها المشروع، لكن لا يمكنها أن تكرر ذلك في كل أسبوع. أنهت تلميع البلاط ومسحت الأرضية جيدا، ثم عادت إلى الفناء. عليها أن تغسل الملابس ثم تحضر طعام الفطور قبل أن تستيقظ سيدة المنزل، ثم يجب أن تذهب إلى السوق لشراء المتطلبات اللازمة لطعام اليوم والغد. تعلم جيدا أن الطبخ ممنوع عند اليهود يوم السبت. عدت على أصابعها عدد الساعات التي ستستغرق التفاف هذه الأعمال، ثم ابتسمت في إشفاق. إن أسرعت في حركتها وخطواتها فيمكنها أن تنتهي في الوقت المناسب حتى لا تتأخر على سماح. صباح الخير، التفتت منشرحة حين وصلها الصوت الأحب إليها في هذا البيت. كانت ندى قد استيقظت للتو للذهاب إلى جامعتها. جلست إلى مائدة الطعام وهي تفرك عينيها من النعاس. لم أنم جيدا البارحة، ربما من الأفضل أن أظل في المنزل اليوم. وضعت ريما وعاء الحليب على النار وهي تقول معاتبة: لا تقولي هذا، سأعد لك قهوة ساخنة تدفئك وتعطيك دفعة من الطاقة. ابتسمت ندى وهي ترقب ريما الصغيرة في إعجاب مشوب بحزن خفي. أصبحت ربة بيت ممتازة في وقت قصير، أذكر حين أتيت إلى هنا لم تكوني تتقنين شيئا من أعمال المنزل، ناهيك عن الطبخ. أما الآن، قربت ريما منها كأس القهوة وعلبة السكر وتقول: كنت كسولا وعديمة الفائدة، بابا يعقوب كان يدللني كثيرا ويمنعني من الأعمال المنزلية. أضافت وهي تسكب الحليب الساخن لتذيب القهوة والسكر: فلنقل إنني مدينة لأمك بهذا. كانت ترسم على وجهها ابتسامة مرحة تخفي بها ألامها. لم تحاول ندى أن تواسيها أو تخفف عنها، فقد تركت ذلك الدور منذ فترة بعدما رأته من جلد ريما. لم تكن تتصور أن تلك الفتاة الصغيرة قادرة على تحمل كل تلك المشاق بابتسامة عذبة وقلب صابر. كانت تحاول مساعدتها قدر الإمكان في الخفاء، لكن دراستها ومشاغلها الأخرى من زيارات اجتماعية ولقاءات عائلية تفرضها عليها والدتها كانت تمنعها من البقاء إلى جانبها كثيرا، وتبقى ساعاتهما المفضلة هي تلك التي يقضيانها في الفراش، عيونهما تحدق في سقف الغرفة المظلمة وألسنتهما لا تكف عن الثرثرة. يجب أن أذهب الآن، هزت ريما رأسها متفهمة وهي تجمع الأواني وتضعها في الحوض لتغسلها. وقفت ندى وعانقتها من الخلف، طبعت على وجنتها قبلة وقالت في شبه اعتذار: لدي حصة صباحية فقط اليوم، لن أتأخر. ثم أضافت في سعادة لم تقوى على إخفائها: أحمد سيزورنا اليوم مساء. لم تكن ريما قد رأته منذ فترة، فقد انغمس هو الآخر في دراسته أو في مشاغله السرية الأخرى. لا يمكنها أن تخفي اشتياقها لرؤيته وإلى دروسه، فقد كانت تلك الساعات القليلة التي يخصها بها تورثها متعة لا تضاهى، فتستعد لزياراته كأنها أيام عيد، مما يثير انزعاج ندى وضيقها، كأنها تنافسها في احتفائها به. لكنها لم تفكر يوما في منافستها، كانت تلحظ أن اهتمامه بها مختلف عن اهتمامه بندى، يعاملها كأنها طفلته أو أخته الصغيرة، يحضر لها الحلويات مع ذلك الكتب والصغير ذلك ليضايقها، فيكفيها أن تحظى برعايته وعطفه، فذلك كل ما يلزمها لتقاوم قسوة الحياة، ولم تكن أحلامها الصغيرة لتجنح أكثر من ذلك. فهي تعلم في قرارة نفسها أن أحمد لندى وندى لأحمد، أما هي فلا يمكن أن تكون أكثر من طفلتهما المدللة التي لا تربطهما بها أدنى قرابة. كلاهما شخص مهم بالنسبة إليها، وهي في غربتها تلك لن تتحمل فقدان أحدهما بسبب بعض السخافات التي لا معنى لها ولا قيمة. ابتسمت في سرور وقالت وهي تتجه نحو الثلاجة: ستكون أمسية رائعة إذن. ثم أضافت وهي تخرج علبة مغلفة بورق حفظ الأطعمة: لقد أعددت لك وجبة سريعة لتتناوليها بعد ساعتين. عانقتها ندى وهي تقول في مرح: شكرا لك ماما الصغيرة، أصبحت تفهمين عاداتي أكثر من أي كان. رفقتها إلى باب الحديقة، وما إن غابت ندى عن ناظريها حتى رفعت عينيها إلى السماء، كان لونها آخذ في التغير ليغلب عليه رمادي. هل ستمطر اليوم؟ ندى لم تأخذ مطريتها، تنهدت وهي تعود إلى الداخل. الغسيل الذي نشرته منذ قليل لن يجف إن أمطرت، سيكون عليها أن تستعمل مجفف الشعر فيما بعد، وإلا فإن سونيا ستعنفها إن لم تجد القطع التي تحتاجها جاهزة. كانت قد أنهت تحضير الفطور لبقية أفراد العائلة حين دخل جورج المطبخ. قال في مرح وهو يستنشق رائحة الخبز المحمص الساخن: رائحة شهية، عجلي به فإن عصافير بطني تزقزق. ابتسمت ريما وهي تضع قطع الخبز مع الجبن على المائدة. كان جورج أكثر أفراد العائلة طيبة معها بعد ندى، لم يكن يعاملها معاملة خاصة، لكنه على الأقل يبتسم في وجهها ولا يجرح مشاعرها، ولم تكن لتطلب أكثر من ذلك. في أحيان كثيرة كان بابا جورج كما تناديه ندى يذكرها ببابا يعقوب. على أن فهو رب ندى ودانا على أنهما ابنتاه ووهبهما كل حبه وعطفه تماما كما ربها جايكوب. رغم اختلاف الديانات والعقائد لكنه على الأقل لم يلقي بهما بعيدا كما فعل جايكوب. كانت تحس بمرارة في حلقها كلما فكرت في ذلك وتقاوم إحساس الغبطة تجاه ندى. ورغم اختفاء جايكوب من حياتها منذ شهور إلا أنها ظلت تكتب إليه وتطمئنه على حالها دون أن تأمل ردا. هل كان ليهب لنجدتها إن أخبرته بما تعيشه من ذل وهوان؟ هل كان على الأقل ليخرج عن صمته ويواسيها؟ لكن لا، لا تريد أن تسبب له المزيد من المتاعب. بالكاد استعاد استقراره مع عائلته فلا يمكنها أن تعكر عليه ذلك. نظرت من النافذة حين تناهى إلى مسامعها دوي يشق السماء. اقتربت في قلق لتتأمل السحب القاتمة التي تلبدت وأخفت أشعة الشمس. إنه الرعد، يبدو أنها ستمطر حقا. لمع البرق فجأة ليمزق رداء السماء ويفتتها إلى قطع هامشية الشكل للحظات معدودة قبل أن تستعيد امتدادها وتلملم فتاتها كأن شيئا لم يكن. سرحت بنظراتها عبر النافذة للحظات وابتسمت. ربما كانت حياتها مثل السماء في ليلة عاصفة. مهما شقتها ضربات البرق ودوت في ثناياها زمجرة الرعد فإنها تستعيد توازنها وتجمع شتاتها من جديد، وإنها لا تفخر بقوتها تلك رغم سنها الصغير. ماذا تفعلين عندك؟ أدخل الملابس قبل أن تبتل. التفتت في ذعر وهتفت على الفور: حاضر. لم تكن سونيا في مزاج حسن ذلك اليوم، بل لعل مزاجها يروق أياما قليلة في السنة. حين خرجت إلى الفناء كانت قطرات المطر قد بدأت في الهطول على شكل خيوط رقيقة تصل السماء بالأرض. جمعت الملابس بسرعة ودخلت إلى الغرفة وهي تلهث: هل تؤجل الذهاب إلى السوق؟ لكن قبل أن تذهب أفكارها بعيدا جاءها صوت سونيا الصاخب: أتمي ترتيب المنزل ثم اذهبي لشراء الخضروات بسرعة قبل أن ينصرف الباعة. لم تملك أن تعترض أو تحتج. حين خرجت وهي تحمل المطرية والسلة كانت الأمطار قد اشتدت. ركضت عبر برك المياه المتفرقة التي تكونت بسرعة في الشوارع وهي تحاول اتقاء الرياح الباردة التي تكاد تحطم مطريتها. سمعت الدوية مجددا فرفعت عينيها إلى السماء. هل هو الرعد؟ لم تر البرق هذه المرة، بل رأت قطعا سوداء متتابعة تشق الفضاء. طائرات حربية؟ اختلج قلبها الصغير في صدرها. لم تكن قد رأت شيئا من هذا من قبل. حثت الخطى في جزع باتجاه السوق الشعبية. يجب أن تقضي حاجتها وتعود بسرعة. كانت خائفة. لقد تبللت. استقبل شيلب من شفة كبيرة عند الباب: ما الذي جاء بك في مثل هذا الطقس؟ رمت ندى حقيبتها وأخذت تنشف وجهها وشعرها وهي تقول: كنت عائدة من الجامعة لكن الطقس ساء كثيرا. بما أن منزلك هو الأقرب أردت أن أحتمي عندكم قليلا. ملابسي ابتلت تماما. وقفت ماري مبتسمة وقالت في حنان: تعالي معي سأعطيك بعض ثيابي وإلا فستمرضين. تبعتها إلى الداخل دون أن تعلق. حين عادت وهي ترتدي ملابس جافة كان ميشيل يجلس أمام التلفاز في تركيز وانتباه. جلست إلى جواره وأصغت بدورها إلى ملحق الأخبار العاجلة. وما لبث القلق أن سار في نفسها. كانت الأنباء تنقل صور طائرات إسرائيلية اجتاحت سماء لبنان وتقوم بمناورات عسكرية في الجنوب. لم تكن جيوش الاحتلال قد أقدمت على عمل مماثل منذ فترة، فمنخفض أكثر من سنة لم تكن هناك غارات إسرائيلية جديدة. لم يحصل إطلاق للنيران لكن الطائرات تحلق على ارتفاع منخفض لترويع مواطني المدن الجنوبية وإدخال الرعب في قلوبهم. التفت ميشيل إلى ندى وهو يقول مطمئنا: ليس هناك ما يدعو للقلق، مجرد مناورات استعراضية. هزت ندى رأسها موافقة. كانت المدينة تحظى بنوع من السلام منذ فترة، منذ مجزرة قانا الشهيرة. كانت تتمنى من كل قلبها أن يستمر الهدوء إلى ما لا نهاية. كانت تكره احتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية لكنها كانت تكره خروج المقاومين لمحاربتهم. كانت لديها رؤيتها الخاصة عن حل النزاعات بصفة سلمية، وقد تعمقت فكرتها بعد أن عرفت أحمد. تخاف أن يخرج يوما بلا عودة. وقد تعمقت فكرتها بعد أن عرفت أحمد تخاف أن يخرج يوما بلا عودة. انقبض قلبها فجأة. تراه يكون اليوم؟ لقد وعد بالمجيء لزيارتها، هل تراه يتورط في مغامرة جديدة ويلغي الزيارة؟ لا شك أن المقاومة ستفعل شيئا بعد هذا الاستفزاز الإسرائيلي واقتحامه الجريء لسماء البلاد. وقفت مستأذنة وهي تقول: يجب أن أعود إلى البيت، أمي وأبي سيقلقاني إن تأخرت كثيرا. يمكننا أن نتصل بالمنزل لإخبارهما أنك هنا، ما زالت تمطر في الخارج. جمعت ندى ملابسها وهي تقول في إلحاح: لا بأس، سأستعير المطرية، لكن يجب أن أغادر، أحمد سيزورنا اليوم. ابتسم ميشيل وهو يقول: فهمت الآن، سأوصلك إلى البيت إذن. حين دخلت إلى غرفة الجلوس في منزلها، كانت سونيا وجورج يتابعان نشرة الأخبار بنفس القلق والحيرة. كانت الصور تنقل مشهدا مفجعا. هتفت ندى في جزع وهي تشير إلى الشاشة: ما الذي يحصل هناك؟ التفت إليها جورج بوجه مكفهر وهو يقول: قذيفة إسرائيلية سقطت على وجه الخطأ من إحدى الطائرات. على وجه الخطأ؟ هل هناك ضحايا؟ يبدو أنها وقعت في حي شعبي، وكان هناك بعض الأشخاص في الشارع. تلفتت حولها فجأة وهي تهتف: أين ريما؟ وقفت سونيا في برود لتغلق التلفاز وهي تقول: خرجت منذ ساعتين إلى السوق ولم تعد بعد، يا لها من فتاة كسول، دائما متأخرة. اتسعت عينا ندى في ذهول، ثم أخذت مطريتها من جديد وخرجت من الغرفة دون أن تنطق بكلمة واحدة. إلى أين؟ لم تجب نداء والدتها، بل فتحت الباب وجرت إلى الخارج. يجب أن تبحث عن صغيرتها. أين أنت يا ريما؟ ركضت عبر الشوارع الملتوية وهي تشد بقوة على سلتها بعد أن تحطمت المطرية وأفلتت منها بقاياها. لقد بدأ الشتاء بقوة هذه السنة، لم تكن قد عرفت شتاء لبنان من قبل، ولا عرفت الثلوج البيضاء التي تغطي أسقف البنايات وجوانب الطرقات بأكوام متفرقة ناعمة الملمس. ومع أن الأمطار في ذلك اليوم كانت شديدة القسوة، فإن ريما لم تفكر في العودة أو التوقف. كل ما كان يشغل بالها هو أن تنتهي من مهمتها وتعود إلى سونيا بالمشتريات المطلوبة حتى تتقي غضبها وعنفها. لكنها لم تدرك أن رحلتها عديمة النفع إلا حين وصلت إلى ساحة السوق. كانت وطأة المطر قد خفت وصارت الرؤية أوضح، لكن عربات الخضر والغلال كانت قد اختفت. تلفتت حولها في جزع، كانت السوق خالية تقريبا. كان يجب أن تعلم أن الباعة لن يضلوا مكانهم في ذلك الطقس الرديء. لمحت رجلا يدفع عربة على مسافة غير بعيدة، كأنه آخر المغادرين. جرت إليه وهتفت في لهفة: يا عم، هل أجد لديك بعض الطماطم والبقدونس؟ التفت إليها في استغراب، لم تكن لهجتها مألوفة بالنسبة إليه. انتبهت إلى ذلك فأعادت طلبها محاولة تقليد اللهجة اللبنانية. هز الرجل رأسه هذه المرة، ثم رفع الغطاء القماشي السميك عن عربته وناولها بعض قطع الطماطم. أدخلت يدها في جيبها تبحث عن القطع النقدية. شحب لونها وهي تقلب مرات ومرات دون أن تجد القطعة التي أخذتها من سونيا. وقبل أن تتكلم أو تتحرك كان الرجل قد أخذ في الابتعاد. يا عم، خذ الطماطم، ليس لدي نقود لأدفع. لوح الرجل بكفه دون أن يلتفت وقال: لا بأس، خذيها واحتمي من المطر، وإلا ستمرضين. نظرت إلى ثوبها الذي ابتل بالكامل حتى التصق بجسدها النحيل، وتلمست وشاحها الذي انحدر على جبينها. ثم رفعت رأسها وهتفت مخاطبة البائع الذي ابتعد عنها بعربته: شكرا جزيلا لك. جرت إلى المبنى القريب لتحتمي بالجدار من المطر. جلست القرفصاء واهتمت بوضع حبات الطماطم في السلة بعناية. كان المطر قد أخذ في التناقص. نظرت حولها في محاولة أخيرة، لم يكن هناك أحد في الساحة، وهي قد أضاعت القطعة النقدية. لم يعد بإمكانها شراء بقية الحاجيات. تجمعت العبرات في عينيها وهي تتخيل ما ينتظرها، لكنها تمالكت نفسها ووقفت مجددا. كان البرد قد سرى في عظامها وأخذت أسنانها تصدق. حذاؤها امتلأ بالماء أيضا. كانت تلقي نظرة بين الفينة والأخرى على حبات الطماطم في قاع السلة تطمئن إلى أنها لا تزال هناك. فجأة دوى هدير قوي فوق رأسها، وأظلمت السماء دفعة واحدة. رفعت رأسها في ذار لتكتشف السحابة الثقيلة التي أخذت تقترب من الأرض، سحابة سوداء مثقلة، لكنها لم تكن سحابة عادية، لم تكن مثقلة بالمطر. شهقت حين وقع نظرها على الطائرة التي تحلق على ارتفاع منخفض. تلفتت حولها في هلع، كان هناك عدد قليل من المارة في الشارع، رأتهم يتفرقون في اتجاهات مختلفة وتتعالى أصواتهم بهمهمة لم تميزها. سمعت صرخة قوية غير بعيد عنها، الله أكبر، ثم رأت شابا يقذف الطائرة بحجر كبير. في اللحظة التالية دوى انفجار ضخم على قيد خطوات منها، رأت أشلاء تتطاير وشظايا تتناثر. أغمضت عينيها وهي تكتم صرختها بيدها. وقعت منها السلة وتساقطت حبات الطماطم على الأرض. حين دوى الانفجار الثاني اخطت قطع الطماطم المطحونة بدماء الشهداء. ركضت بكل قواها عبر الشوارع الزلقة، كانت تجتاز الأزقة المتشعبة وهي بالكاد ترى أمامها من أثر الرطوبة، تجر ثيابها المبتلة وتلهث بشدة، والأمطار تزداد قوة وغزارة. ارتفع مستوى الماء في الطرقات فأصبحت كالبرك المتفرقة منذرة بفيضان للمجاري. تعثرت وانكفأت على وجهها، تأوهت من الألم حين ارتطمت ركبتها بالأرض. استندت على يديها محاولة الوقوف فغاصت كفاها في الوحل، اتسخ ثوبها المهلهل وتعفر وجهها، لكنها لم تبالي واستأنفت ركضها. تكفلت مياه السماء بغسل ما تعلق بها من أدران. لم تكن تدري إلى أين تقصد وأي مسار تسلك، فكل الشوارع وجهتها وكل الوجوه ضلتها، لكن البلدة كانت شبه خالية من البشر، أو ربما هيئ لها ذلك من الوحشة الطرق التي تشعر بها. كانت قد ضلت طريقها وانتهت إلى طرقات مجهولة، إنها ترتعد وأنفاسها تتردد بصعوبة محدثة صوتا كالحشرجة، نبضاتها تتسارع وصرختها محبوسة في حلقها، تحاول أن ترفع صوتها وتنادي، لكن قواها الخائرة تعلن عجزها. ريما، ترددت الكلمة في عقلها وقلبها وتحركت شفتاها تتمتم بها، لكن صوتها لم يتجاوز تينك الشفتين، أو لعل صخب العاصفة من حولها كتم أنين حنجرتها وبعثر مقاطع كلمتها مع الرياح. أخذت الظلال القاتمة تتراقص أمام عينيها وأحاط بها الضباب من كل ناحية. أصبحت الرؤية شبه منعدمة، ليست الرؤية فقط، فقد أخذت تفقد السيطرة على كل حواسها. لم تعد تشعر إلا بالدوامة في رأسها، تمتص قواها وتلتهم ما تبقى من قلبها، ولبثت أن تهاوت إلى حيث لا تدري. استيقظت في فزع وتسارعت دقات قلبها في انفعال. عقلها استيقظ لكنها كانت لا تزال في الظلام. بعد برهة فتحت عينيها ببطء وحانت نظراتها حولها في ريبة. رأت البياض من كل جانب، سقف أبيض، ستائر بيضاء ولحاف أبيض. استعادت جزءا من إحساسها بجسدها، عرفت أنها ممددة على سرير غير سريرها، في غرفة غير غرفتها. هل هي بقية الكابوس؟ لم تستيقظ بعد بالكلية، لكنها معلقة بين عالمين، عالم الأحلام وعالم اليقظة. لا تزال تشعر بثقل في رأسها، تعجز عن رفعه أو تحريك أوصالها. ناهيك عن القيام من مرقدها، أصغت حين وصل إلى مسامعها صوت خافت لم تستوعبه في بداية الأمر. آمين والكتاب المبين. حولت بصرها في اتجاه الصوت. عن يمينها فرأت شبحا أبيض ذا ملامح ضبابية. لم تكن الرؤية واضحة لديها، كل شيء غارق في البياض، الأحجام تطفو في الفراغ، أشكال ذات حدود هلامية. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. لكنها في وسط كل ذاك الغموض ميزت الصوت، ميزت نبرته الدافئة العميقة. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. عادت لتسدل جفنيها في هدوء وتجمع شتات تركيزها على الحاسة المتبقية في تلك اللحظة. حاسة السمع، وكأن محدثها أدرك مقصدها، فقد ارتفع الصوت وازداد وضوحا وقربا. أصغت بكل جوارحها وتابعت النغمة السلسة التي داعبت ثنايا روحها. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. لكن لحظات الصفاء تلك لم تدم سوى دقائق معدودة، إذ سرعان ما غاصت من جديد في طيات كابوسها، واختفى الصوت الحان الذي يربطها بالحياة. هب أحمد من مقعده فجأة واقترب من سرير ندى دون أن يتوقف عن الترتيل. رأه جورج ينحني إلى جانبها ويرفع صوته بالقراءة، حملق فيه للحظات، ثم ترك الكتاب الذي بين يديه وانطلق إلى خارج الغرفة. لم يكن قد أدرك ما يحصل بالضبط، لكنه سارع بمنادات الممرضة. حين عاد برفقتها بعد دقيقتين كان أحمد قد عاد إلى الجلوس في إطراق هادئ. هتف جورج في لهفة: تحركت، أليس كذلك؟ لكن قبل أن يجيبه أحمد قالت الممرضة في خيبة: لا تغيير يذكر، جميع المؤشرات تفيد بأنها لا تزال في غيبوبتها. التفتت إلى أحمد متسائلة: هل أنت واثق من أنها تحركت؟ غرق أحمد في صمت ذاهل. ظل يسترجع ما حصل منذ لحظات قليلة، لا يمكنه أن يجزم بأنها فتحت عينيها ونظرت إليه، فهو بات يرى الكثير من التهيؤات منذ مكوثه إلى جانبها في المستشفى. يراها في كل مرة تبتسم إليه أو تناديه، أمله في أن تفتح عينيها قريبا يجعله يرى الخيال حقيقة، لكن شيئا ما جعله يعتقد بأن ما حصل هذه المرة لم يكن خيالا. كانت هناك تسمعه وتنصت إليه، شيء ما جعله يقترب منها ويقرأ لها، لكن ذلك الشيء لم يدم سوى ثوان معدودة. فقد بعدها إحساسه بوجودها بقربه، وعاد الفراغ يعم الغرفة. ربما كنت أتخيل، قال ذلك في حزن وهو يشيح بوجهه ليخفي دمعة كادت تتجاوز رموشه. كانت تلك حالتها منذ 3 أيام بعد أن عثر عليها فاقدة الوعي. منذ ذلك الحين وهو يتناوب مع جورج وميشيل وسوني على رعايتها والسهر إلى جانبها، علها تستيقظ في ساعة من ساعات الليل والنهار. كانت الفيضانات قد غمرت الشوارع بشكل غير مسبوق، سقط العديد من الضحايا بسبب ارتفاع مستوى الماء وجرفه لكل ما يلي طريقه. البلدة في حالة حداد مستمرة، وعمليات الإنقاذ تواصلت لمدة 2 يوم بعد العاصفة. كأن الأمطار تآمرت مع القوات الإسرائيلية في إثارة الرعب في قلوب السكان. مياه من كل جانب يحملها التيار بلا مقاومة منها، كأنها خرقة بالية تتلاعب بها الأمواج. تمالكت نفسها واستعادت ارتكاز قدميها المتعبتين على الأرض الصلبة. لا يمكن أن تغرق في بركة قليلة العمق، هكذا فكرت مهونة الأمر، لكن المشهد من حولها يوحي بالعكس. سيارات عائمة وتجهيزات منزلية تطفو، المياه تجرف كل شيء معها. سبحت باتجاه أقرب بناء إليها وتعلقت بوتد تدلى من إحدى النوافذ لتلتقط أنفاسها. هدأت الأمطار وأصبحت رذاذا خفيفا آخبة في التناقص، لكن البلدة كانت قد أخذت نصيبها من الماء بما يكفي لسنوات مقبلة. هكذا حدثت نفسها وهي تتقدم بصعوبة ملتصقة بالجدار، تسير بخطى حذرة حتى لا تفقد توازنها. كان هناك عدد قليل من الأشخاص في الشارع العائم. رفعت نظراتها إلى السماء المظلمة فرأت أعدادا من الأشباح المنتصبة فوق أسطح المنازل ترقب بعيون جزعة ما آلت إليه حال المدينة. فوقعت عيناها على بناء قد تهدمت واجهته وسالت تراب أنهارا. هالها المشهد وقشعر جسدها، وسرعان ما قفزت صورة أخرى إلى مخيلتها، مشهد الدمار الذي رأته على شاشة التلفاز قبل خروجها. وبسرعة استعادت حبل أفكارها وخرجت الصرخة من شفتيها هذه المرة في مرارة. ريما، فتحت عينيها مجددا وهي تشعر بصداع جديد. كان نفس الديكور الأبيض يحيط بها أيضا، استطاعت أن تحرك أطرافها هذه المرة. استندت على مرفقها بصعوبة لترفع رأسها. كانت رؤيتها أفضل أيضا، يمكنها أن تميز الأشياء والألوان. رأت شخصين يجلسان قبالة سريرها على كرسيين متجاورين. الشخصان الأقرب إلى قلبها كان جورج، يرتدي ثوبه الكنسي ويمسك بكتابه المقدس بيده اليسرى ويقرأ فيه، أما يده اليمنى فقد استقرت فوق كف أحمد الذي عكف يرتل القرآن والدموع تسيل على وجهه في خشوع هادئ، كأن كل منهما يستمد الشجاعة من الآخر. تسمرت في مكانها مذهولة، وبسرعة هاجت المشاعر في نفسها وتجمعت العبرات في عينيها هي الأخرى، ومع أولى شهقاتها المكتومة انتبه إليها الرجلان. هب إليها جورج واحتضنها في حنان وهو لا يكاد يصدق عينيه، في حين وقف أحمد على قيد خطواتهما يتأمل وجهها الشاحب ولسانه يلهج بعبرات الحمد والشكر. كيف تشعرين يا صغيرتي؟ تحسست وجهها بكفيها وهي تقول بصوت واهن: متعبة. انتبهت إلى أنبوب السائل المغذي الموصول بذراعها فهتفت، وإحساسها بالضياع لا يفارقها: أين أنا؟ ما الذي حصل؟ تنهد جورج وهو يجلس إلى جوارها على جانب السرير وقال في حزن: أنت في المستشفى يا صغيرتي، حمدا للرب على سلامتك. منذ متى؟ منذ 4 أيام. تمتمت في عدم استيعاب: 4 أيام؟ وكأنما تذكرت سبب ضياعها وتعبها فهتفت في قلق: مريمة، كيف حالها؟ هل رجعت؟ تبادل جورج وأحمد نظرات حائرة، ثم استرد كل منهما نظراته المحملة بالأسى. ألحت ندى في خوف: كان هناك الكثير من الماء، بحثت عنها في كل مكان لكنني لم أجدها. السيارات مقلوبة والمباني مهدمة، لكن ذلك المبنى لم تهدم العاصفة. كانت تلك القذائف الصهيونية، أليس كذلك؟ كانت تبحث في وجه محدثيها عن إجابات شافية، لكنها لم تجد سوى الإعراض والإطراق. شدت على ذراع جورج بكل ما تحمل من قوة وهي تطارده بنظراتها المتوسلة: ريما بخير، أليس كذلك؟ ولم تجد جوابا. تحول نداؤها إلى بكاء هستيري يقطع نياط القلوب. حاول جورج تهدئتها بشتى الحيل، لكنها استمرت في النحيب حتى دخلت الممرضة، عاينتها بوجه متجهم ثم أعطتها حقنة مهدئة جعلتها تسترخي. إنها منهارة، لكن الأعضاء الحيوية في حالة مستقرة، يجب أن ترتاح بعض الوقت قبل أن تسترد عافيتها. غادرت الممرضة المكان بعد أن جعلت ندى تستلقي على السرير في استكانة وضعف. كانت نظراتها شاخصة إلى الفراغ وملامح وجهها تشي بالحزن العميق. ظلت تهمس بصوت شبه مسموع في مناجاة يائسة: ريما، لا تذهبي أرجوك، لا تتركيني، سأحميك من كل شر، سأكون معك دائما، فقط عودي. اقترب أحمد في هدوء وجلس على الكرسي القريب، انحنى إلى الأمام وهمس بصوت عميق صافي: اصغي إلي يا ندى، ريما استشهدت، ريما لم تمت، لكنها حية ترزق عند الله، لكننا لا ندرك ذلك، لقد فازت بأقصى ما يتمناه كل مسلم، إنها سعيدة الآن، فكوني سعيدة لسعادتها. سكنت شفتاها عن الحركة ثم استدارت إليه ببطء. هناك في أعماق ذاكرتها كانت ترقد كلمات ريما عن الشهادة وأملها من البقاء في لبنان. هل نالت ما تمنته حقا؟ سالت العبرات على وجنتيها في صمت وتدحرجت على جانبي وجهها لتستقر على سطح الوسادة البيضاء. همست وعيناها تائهتان في بياض السقف المشوب بصفرة بمفعول الرطوبة. أحمد، ماذا كنت تقرأ في المرة الماضية؟ تراجع في ذهول وهو لا يكاد يصدق. كانت مستيقظة حينها، كانت تصغي إلى قراءته. همس بصوت حان بللته الدموع التي لم يستطع مقاومتها: سورة الدخان، اقرأها لي الآن أرجوك. فتحت نافذة غرفتها واستنشقت نسيم الأصيل العليل. كان الطقس في الخارج يحمل على التفاؤل والانشراح. ابتسمت وهي تعود إلى مكتبها. أخذت تقلب في كتبها تبحث عما يمكنها أن تأخذ ليرافقها في رحلتها. أشرق وجهها حين وجدت ضالتها وابتسمت في ظفر. وضعت الكتاب الذي وقع عليه اختيارها في حقيبة يدها وراحت تتفقد محتويات حقيبة سفرها، كل شيء على ما يرام تقريبا. فتحت الدرج لتخرج أوراق هويتها وجواز سفرها، لكنها توقفت فجأة حين وقعت عيناها على ظرف في قاع الدرج. تركت أوراقها جانبا وامتدت يدها في شيء من الحنين لتخرج الظرف. تأملته في حزن وبعد تردد قصير فتحته لتخرج محتوياته وتنشرها على المكتب أمامها. التمعت العبرات في عينيها وهي تمد إيديها لتلمس الوجوه التي كانت تبتسم على الصور. آه أيها الغوالي، ابتسمت وهي تطالع صورة لريما وهي تبتسم ببراءة طفولية، ولم تتمالك نفسها أن رفعت الصورة إلى فمها لتلثمها في شوق. تلك الفتاة الصغيرة تركت في حياتها أثرا عظيما، ولعلها تدين لها بأعظم تطور حصل فيها رغم قصر المدة التي عرفتها خلالها، إلا أنها كانت كافية للتعلم منها الكثير والكثير. مرت 5 سنوات كاملة على تلك الحادثة، لكنها لا تزال تذكر تفاصيل دقيقة عنها كأنها كانت بالأمس. رحمك الله يا ريما. أخذتها الصور إلى عالم الذكريات البعيدة. ارتجفت أناملها حين وقعت عيناها على صور ميشيل وسط عائلته الصغيرة. ضمت الصورة إلى صدرها في حب وصدرها يطلق التنهيدة وراء الأخرى. لقد كنت، لماذا تركتني يا ميشيل؟ من يساندني الآن غيرك؟ من يمسح دمعتي ويطيب خاطري ويدافع عني؟ لقد كنت لي خير أخ، لكنني قصرت في حقك كثيرا ولا عذر لي في ذلك. أخيرا كانت هناك صورة جورج وهو يرفع كريستينا الصغيرة بين ذراعيه ويبتسم إلى العدسة. بابا جورج، أنت أبي الحقيقي الذي شعرت باليتم من بعده. أشك أن أبا في العالم قد يحب أولاده كما أحببتني. رحمك الله وطيب مثواك. جمعتها مع صور ريما وأعادتها إلى الظرف، وقبل أن تعيدها إلى مكانها في الدرج عادت لتسحب من الظرف الكبير ظرفا آخر يحوي مجموعة أخرى من الصور. لم تكن قد نسيتها أو سهت عنها، لكنها كانت تخشى اللقاء مجددا. مسحت أصابعها على المغلف وهي تقرأ الكلمات القليلة التي كتبت فوقه بخط مزخرف. كانت صور حبتها الأولى، لم تستطع التخلص منها أبدا، لا تزال تحتفظ بها بين صورها الخاصة في درجها المقفل. أخرجتها واحدة واحدة وراحت تتأملها في بطء كأنها تملأ عينيها منها. تنهدت وهي تطالع الصورة للمرة الثانية. ربما آن الأوان لكي تتخلص منها. أليس من حق زوجها المستقبلي أن تكون مشاعرها خالصة له وحده؟ عليها أن تحسم أمرها بشأن ذكرياتها لتعيش حاضرها مطمئنة البال. ورغم العبرات التي أغشت بصرها أخذت أصابعها تمزق الصور إلى قطع صغيرة دون رحمة. كانت قد قضت على عدد منها حين سمعت طرقات على باب غرفتها. تفضل، قالت ذلك وهي تلقي بالصور والقطع الممزقة جميعا في الدرج وتمسح عينيها بكم ثوبها. أطلت سونيا وهي تقول بابتسامة دافئة، سمحت انتظرك في غرفة الجلوس. هزت رأسها شاكرة وقامت لاستقبال ضيفتها. تلقتها سماح بذراعين مفتوحين وعانقتها بحرارة. قبلتها ندى بنفس الحرارة ثم تخلصت من ذراعيها لتحتضن الطفلة ذات 3 سنوات التي وقفت تضم دميتها في خجل. كيف حالك يا ريما؟ غمغمت الصغيرة بصوتها الرقيق وهي تؤرجح دميتها بين ذراعيها. الحمد لله، ضمتها ندى من جديد ثم أجلستها فوق ركبتيها تلعبها في حب. راقبتها سماح للحظات ثم قالت في عتاب، إذن تسافرين مجددا؟ التفتت إليها ندى وهي تقول مطمئنة، لا تقلقي لن أغيب طويلا، 4 شهور في تونس لزيارة الأهل لا أكثر، ثم أعود لأستقر هنا. تعلمين أن حسان لن يسمح بتأخير الزفاف أكثر. ابتسمت سماح ثم أطرقت وفي عينيها نظرة حلوة حزينة. عكست الخاطر الذي مر ببالها. لم تنبس ندى وقد أدركت مغزى سكوتها، فقد كانت هي الأخرى لا تزال تصارع الذكريات التي غمرتها بها الصور منذ لحظات. رفعت سماح رأسها وهي تقول في حنون: تعلمين كم كنت أود أن أراك زوجة لأخي، لكن القدر يأبى ذلك. تأكدي من أنني سأكون سعيدة لسعادتك، وحسان في مكانة أحمد، ويبقى أخي أيضا. تعانق كفاهما بقوة وألفة، ثم استطردت سماح معتذرة: يجب أن أستأذن الآن، أتركك لتنهي تجهيزاتك قبل موعد الطائرة، كما أن أيهم ينتظرني في الخارج. هزت ندى رأسها في تفهم وهمست في تأثر: شكرا لمجيئك، تعلمين ما تعنيه لي زيارتك، بلغي سلامي إلى خالتي سعاد. كان بودها أن تزورك بنفسها وتهنئك، لكن المرض أقعدها، أشح بوجهها لتخفي العبرات التي باتت على أعتاب رموشها. تعلم كل ذلك، تعلم كم كانت السنوات الأخيرة قاسية على الجميع. آه لو انحنت لتقبل ريما الصغيرة مرة أخرى، ثم رافقت ضيفتها إلى المخرج، وكلتاهما تقاوم الدموع التي استثارتها الذكرى. عادت إلى غرفتها وحواسها في ارتباك شديد، طافت بين حوائجها تشغل نفسها بأي شيء لتمنع تفكيرها من التسلل إلى الصور من جديد، لكنها لم تستطع المقاومة كثيرا. كانت الكلمات القليلة التي تبادلتها مع سماح قد أيقظت كل ما جاهدت لتدفنه في أعماق نفسها. فتحت الدرج ومدت يدها من جديد لاستخراج الظرف، لكنها توقفت فجأة حين وقعت عيناها على الصورة التي علت كومة الصور المبعثرة. كانت صورته منذ 5 سنوات أو أكثر، وابتسامة ملائكية عريضة تملأ وجهها. أحست بانقباض شديد في صدرها، فارتمت على الكرسي في إعياء، أغمضت عينيها لبضع ثواني وأخذت نفسا عميقا. ما زال ضيق التنفس هذا يعاودها بين الفترة والأخرى منذ مرضها ورقودها في المستشفى قبل 5 سنوات خلت. جاءها صوت والدتها عبر الباب نصف المفتوح: ندى، أنت جاهزة؟ سنغادر حالا. لم تتحرك لبضع ثوان أخرى. إنها أحسن حالا الآن. وقفت لتسوي حجابها أمام المرأة وتتفقد أوراق سفرها للمرة الألف، لكن حين تحركت باتجاه الباب لتغادر الغرفة، امتدت يدها دون تردد لتلتقط الصورة التي قطعت أنفاسها منذ حين، وأخفتها في حقيبة يدها دون أن تعيد النظر إليها.